ادماني انت صرت ادماني، حبك يمشي بوريدي، عمعاني بعدك عمعاني، وربي بحبك مش بيدي. ادماني انت صرت ادماني، حبك يمشي بوريدي، عمعاني بعدك عمعاني، وربي بحبك مش بيدي. ادماني انت صرت ادماني، حبك يمشي بوريدي، عمعاني بعدك عمعاني، وربي بحبك مش بيدي. حجر الصحي بجنن طير لي عقلي مني، بدي شوفك انتي وما معك كورونا، لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف، والله وربي انا معاكي، قلبي وروحي كلها فداكي، ما تكفي حياتي بلاكي، بغيابك اموت، لا تبعدي لحظة عني، عن حبك انا بدي غني، من هلأ انا بلش فني وبحبك موت. باقي حبك عندي باقي، ذكرى حياتي معاكي، جروحي وانت الدواء لروحي، ما بكفي حياتي بلاكي. ماما غبنا رح نرجع نلتقى، ماما غبنا ما بفكر اتركا، ماما غبنا رح نرجع نلتقى، كيف بنسى رفيقة عمري، ادماني صرتي انتي، بنسى حالي وما بنساكي، وحياتي كيف ما كنتي، قلبي انت وبنبونة عمري، قلبي نبضات وتعبانة، طالع عبالي تبقي حدي، بس ابعد عنك غلطانة، شاكين يا دمنت عليها وعم ضيع حالي فيها، قصتي انه ابعد عنها هالفكرة ناسيها، هي عم